ما أحلاها من لحظات، إنها لحظات الانكسار والندم واستشعار الفقر والحاجة إلى من بيده ملكوت كل شيء. ما أحلاها من لحظات تستشعر فيها قربك من مولاك، وتستنشق فيها نسيم الأسحار. يا رب، أنا السائل فاعطني، وأنا المستغفر فاغفر لي، وأنا العاري فاكسني، وأنا الجائع فأطعمني، وأنا الضال فاهدني، وأنا الحائر فأرشدني، وأنا الفقير فأغنني، وأنا الذليل فأعزني، وأنا الضعيف فقوني. ما أحلى من لحظات. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت الشجون. صمتك الغاشي حكيم يرتدي وجه الحياة والضياع يسهرون، وهو إيمان طليق حين يمنو الأتقياء من قيام يجهدون، من قيام يجهدون. فجناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت الشجون. رحلة الفكر ارتقت بي أيها الليل العميق، أنت يا موسي العيون. لك في الدنيا وفاء لم نجد فيها صديق، ثم نمضي لا نقول، ثم نمضي لا نقول. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت الشجون. ها هي الذكرى تناديني وتهديني المدى مثل ما كنا تكون. أذكر الأحباب أحبابا على روح الهدى، يا تراهم يذكرون، يا تراهم يذكرون. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. يا جناح الليل خذي فسرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون. قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت الشجون. يا جناح من أضاع اليوم في الليل خذني ما سرى فيك الدجى نحوك لك السكون نحوك لك السكون قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت بالشجون حيث طافت بالشجون تبعث الوجدان أمساكي يا أنت الذي جئت من كاف ولون جئت من كاف ولون فيك أمال وألام وتلك أنشغل فيك تنهال الظنون فيك تنهال الظنون يا جناح الليل خذني مسار فيك سرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون يا جناح الليل خذني ما سرى فيك الدجى نحو أفلاك السكون نحو أفلاك السكون قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت بالشجون حيث طافت بشجون تهلك الغاوون من آلامهم تحر الأسى تهلك المستغفرون تهلك المستغفرون والذين امتد من آثامهم درب قسى ليتهم يستيقظون ليتهم يستيقظون يا جناح الليل خذني مسار فيك الدجى مسار فيك الدجى نحو أفلاك السكون يا جناح الليل خذني مسار فيك الدجى نحو أفلاك السكون نحو أفلاك السكون قد وضعت اليوم قلبي بين خوف ورجاء حيث طافت بشجون حيث طافت بشجون يا جناح الليل خذني